إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، ما زلنا مع حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. تكلمنا على فقه هذا الحديث، إلا أنه بقي فيه مسائل. المسألة الأولى بدأنا فيها ثم توقفنا عليها، وهي قوله في الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا. اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قوله اشتكت، يقول ابن العربي المالكي في القبس، يقول ابن العربي المالكي في القبس، قوله في الحديث اشتكت النار إلى ربها، أي اختلف الناس هل هذه الشكوى حقيقة، هل هذه الشكوى حقيقة بكلام أم هي مجاز عبر فيها بلسان الحال عن لسان المقال، كما قال الراجز: يشكو إلي جملي طول السرى، صبرا جميلا فكلانا مبتلى. إذن المسألة الأولى هي شكوى النار إلى ربها، هل هذه الشكوى حقيقية، حقيقية بلسان المقال أم بلسان الحال؟ هل هذه الشكوى حقيقية بلسان المقال أم بلسان الحال؟ اختلف العلماء في المسألة على قولين، منهم من يقول أنها بلسان الحال، منهم من يقول أنها بلسان الحال، ومنهم من يقول أنها بلسان المقال. وفي جاء في بعض الأحاديث، الحديث خرجه الطبراني وابن الجوزي في الموضوعات، الحديث ضعيف: من كذب علي متعمدا فليتبوء بين عيني جهنم مقعدا. قالوا: يا رسول الله، أولي جهنم عينان؟ قال: أوما سمعتم إلى قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا. إذا رأتهم، الرؤية بأي شيء أن تكون، تكون بالعينين. وفي الخبر الصحيح، في الحديث الصحيح عن يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار فتلتقط الكفارة لقط الطير حب السمسم، أنه يخرج عنق من النار يلتقط الكفارة من بين الخلائق لقط الطير لحب السمسم في الأرض. وهذا يعني يفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. وليس من شرط الكلام، يقول عندنا، هذا يريد أن يقول ابن عربي، يرجح أنها اشتكت بلسان الحال لا بلسان المقال ابن العربي، لأنه أشعري العقيدة، فهو يرجح أن شكوى النار بلسان الحال لا بلسان المقال. والصحيح الذي عليه أهل الحديث أن شكوى النار وشكوى النار لربها إنما هي شكوى بلسان المقال، بلسان المقال لا بلسان الحال، بلسان المقال لا بلسان الحال. يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة في التمهيد، أما قوله في الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فإن قوما حملوه على الحقيقة، فإن قوما حملوه إيش على الحقيقة، يعني شكوى بلسان المقال لا بلسان الحال، يعني إنها اشتكت بلسان المقال لا بلسان الحال، يا رب أكل بعضي بعضا، وأنها أنطقها الذي أنطق كل شيء، أن الله أنطقها الذي أنطق كل شيء، واحتجوا بقول الله عز وجل، واحتجوا بقول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يعني مذهب أهل السنة وأهل الحديث أن النار اشتكت إلى ربها بلسان المقال لا بلسان حال، لأن كل شيء عنده، إحنا البشر عندنا لسان حال ولسان مقال، لسان المقال هو ما ننطق به، ولسان الحال هو ما هي حالنا عليه من القرائن والبراهين التي نكون عليها. فكذلك من النار، النار لها لسان مقال ولسان حال، فأهل السنة يقولون أنها اشتكت إلى ربها بلسان المقال، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فأنطق الله سبحانه وتعالى الألسنة والأيدي والأرجل، وأيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا التسبيح بلسان المقال على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وأدلته كثيرة أيضا من الكتاب والسنة، قال سبحانه وأيضا استدلوا بقوله يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه، وأيضا بقوله سبحانه أي يا جبال أوبي معه بمعناه سبحي معه، وبقوله يسبحنا بالعشي والإشراق، وسخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق، وبقوله سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول، هل من مزيد، فتقول هل من مزيد. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمتلئ جهنم حتى يضع الرب قدمه فيها فتقول، فتقول أي بلسان المقال، فتقول حسبي حسبي أو قطن قطن، يعني حسبي حسبي. هذا أيضا ومن الأدلة على أنها تسبح بلسان المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زرارات في يده وسبحنا في يده، أي سبحنا في يده الحصى، سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوته الصحابة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه كلما مر في مكة، كلما مر على حجر سلم عليه ذلك الحجر، فقال السلام عليك يا رسول الله. وأيضا من معجزاته، هذه من معجزاته، صلى الله عليه وسلم، وما أكثر معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الجماد كلمه وشهد برسالته، أن الجماد كلمه وشهد برسالته. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للسماوات الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، أي بلسان المقال قالتا أتينا طائعين. إذن فخلاصة الكلام، أن النار اشتكت إلى ربها حقيقة، ليس على المجاز، ليس مجازا، ليس بلسان الحال أي مجازا. وأيضا من قوله سبحانه وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا، أي سمعوا لها إيش؟ سمعوا لها تغيض وزفيرة، فسمعوا، السمع على ما يدل، يدل على أنه هناك صوت، على أنه هناك صوت، والصوت مع القول. قالت النار هل من مزيد، قالت قطن قطن، إذن فيه قول فيه صوت، وقال تكاد تميز من الغيظ أيضا. وقال آخرون أنها بلسان الحال، واستدلوا بقوله سمعوا لها تهغيضا وزفيرا وتكاد تميز من الغيظ، هذا تعظيم لشأنها وليس حقيقة، هذا تعظيم لشأنها وليس حقيقة. ومثل ذلك قوله عز وجل جدار يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض، فأضاف إليه الإرادة مجازا، أضاف إلى الجدار الإرادة مجازا، وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل كقوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، ليس للذل جناح، وإنما عبر عنه مجازا بذلك. هذا قولهم. والصحيح أن الصحيح في المسألة والراجح في المسألة كما ذكرت لكم أن النار تكلمت حقيقة بلسان المقال لا بلسان الحال، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه الأدلة، الذي عليه الأدلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أن النار تقول قطن قطن، أي يسمع لها. وأما مسألة المجاز هنا، ونتطرق مدام قالوا المجاز نتطرق إلى مسألة المجاز. مسألة المجاز هل هناك مجاز في القرآن الكريم، هل هناك مجاز في القرآن الكريم، أو هل هناك مجاز في اللغة العربية، في العربية، في لسان العرب، وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أو ليس هناك مجاز؟ وأحسن يعني من أحسن من تكلم في هذه المسألة ورد على من يقول بالمجاز هو شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد نصر هذا القول الشيخ الأمين الشنقيطي، نصر هذا القول الشيخ الأمين الشنقيطي، وكتب رسالة في ذلك من أحسن الرسائل مناقشة لأصحاب المجاز. أقرأ عليكم ملخص هذه الرسالة للشيخ الأمين الشنقيطي، يقول رحمه الله: اعلم أن المجاز اختلف في أصل وقوعه، اعلم أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي أنه لا مجاز في العربية أصلا، لا مجاز في اللسان العربي أصلا. أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي لا مجاز في اللسان العربي أصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع، عزاه إليهما ابن السبكي في جمع الجوامع. وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع، يعني تلميذه الفارسي أبو الفتح نقل عنه أن الغالب على اللغات المجاز، يعني أنه هناك في اللغة مجاز. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز فهو عند من يقول بنفي المجاز، عند من يقول بنفي المجاز وأنه لا مجاز في اللسان العربي، هو أسلوب من أساليب العربية وليس مجاز، يعني أن الكلام حقيقة على أسلوب من أساليب اللغة العربية، عبرت العرب بهذا الأسلوب على هذا الأمر هذا حقيقة وليس مجازا. هذا قول هذه الطائفة، وطائفة قالت هناك مجاز في اللغة وليس مجاز في القرآن والسنة، وطائفة قالت هناك المجاز منهم من يثبته في القرآن والسنة والعربية، ومنهم من لا يثبته لا في السنة ولا في القرآن ولا في العربية، ومنهم من يثبته في القرآن والسنة، يثبته في اللغة ويثبته في القرآن والسنة. هذه الأقوال في المجاز، والصحيح منها أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في العربية، لا مجاز، هذا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه ابن تيمية ورجحه ابن القيم والأمين الشنقيطي في رسالته. نعم، فمن أساليب العربية مثلا، من أساليب العربية الأسد على الحيوان المفترس، العرب تطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق لما نقوله رأيت أسدا، بمجرد ما تسمع الأسد ينصرف فهمك إلى الحيوان المفترس، يعني عند الإطلاق إطلاق لفظ الأسد أنك تفهم منه أنه الأسد المفترس، لكن لما يقيد يصرف إلى ما قيد به، يصرف إلى ما قيد به، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. لما أقول رأيت أسدا يطوف بالبيت الحرام، رأيت أسدا يطوف بالبيت، هنا قيدت الأسد بماذا؟ قيدت الأسد بالطواف، ولا يعرف أن الحيوان مكلف ويطوف، فالمعروف أن الإنسان هو الذي يطوف. إذن أنا شبهت الإنسان بالأسد وقيدته، بينت قصدي، وهذا مفهوم من أساليب العربية، أسلوب، لا أقول مجازي، تعبير، هذا التعبير أسلوب من أساليب العربي. استعملت العرب حقيقة هذا اللفظ في هذا المكان، العرب قالت أيوة، هذا هو القصد، هذا هو الأسلوب، هذا هو القصد. لما أقول رأيت أسدا في الحرب يرمي بالنبل، هل يعني أنه الأسد خرج من الغابة وأخذ قوس؟ يا جماعة، هذا اللي يقول هذا ربما فيه في عقله شيء، إنما عبرت العرب بأسلوب، بهذا الأسلوب تشبيها للرجل الشجاع القوي الجريء على الحقيقة، على حقيقة جرأة الحيوان وشجاعته، هذا معناه. طيب، ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على شجاعته وجرأته، وهذا حقيقة لا مجازا ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إلى قيد. لما أقول رأيت أسدا بإطلاق، هذا لا يحتاج إلى قيد، ربما كنت في غابة ورأيت أسد، لكن لما الثاني يحتاج إلى قيد باش نصرفه إلى الإنسان لابد من القيد، وهذا القيد هو الأسلوب من أساليب العرب باش يفهم المخاطب أن هذا الخطاب لم يرد به الحيوان، إنما أريد به من وصف بهذه الصفة. مفهوم؟ كيف؟ نعم، سيأتي يضر، لأنه يقولون إذا أنتم تقولون لا مجاز في العربية، في اللغة العربية، ونحن نقول فيه مجاز، وإذا قلنا فيه مجاز فما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. مفهوم؟ إذن ولكن نزل القرآن كلام الله، نزل بلسان عربي مبين، نزل ولو نزل بلسان، نزل بالحروف العربية وبلغة وبلسان العربي، وما دام نزل بلسان العرب وبالحروف، يعني كأن القرآن مجموع حروف وكلمات العرب هي موجودة، إذن فما جاز في العربية جاز في القرآن الكريم. لكن هذا لا يصح، لماذا لا يصح؟ لأننا نتفق وهؤلاء على قاعدتين ومقدمتين، وهذا كلام منطقي ربما سمعته، لكن نريد أن نفصله نبينه قليلا. يأتي في كلام الشيخ قال يقول وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية، لأنه إذا قلنا بالمجاز في اللغة العربية فصح أن يقال المجاز في القرآن الكريم، ومنه دخلوا إلى نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام، وهذا خطير هنا. نعم، وهنا قال وإنما هي أساليب، قال لا مجاز في اللغة العربية، وإنما هي أساليب متنوعة، بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل، مع الاقتران بالدليل، دليل القرينة الحالية أو العرفية أو المادية، هذه القرينة تقوم مقام الدليل، يستغنى به عنه أن يصرف إلى المجاز. فقولك رأيت أسد يرمي وسط الجيش هذا يعني أن الرجل الشجاع الجريء القوي، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية حقيقة لا مجازا. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، هل يجوز أن يقال في القرآن مجاز أو لا يقال؟ القائلين بالمجاز في اللغة العربية، فقال قومي لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز وإنما في اللغة فقط. منهم ابن خويز منداد من المالكية، خويز منداد من المالكية يقول في اللغة العربية يوجد مجاز لكن في القرآن لا يوجد مجاز، هذا قول طائفة من المالكية. وابن قاضي من الشافعية والظاهرية، قاضي الشافعية والظاهرية قالوا أنه كما قال هذا أنه فيه مجاز في العربية لكن لا مجاز في القرآن الكريم، في القرآن الكريم والسنة النبوية. وبالغ في إيضاح معنى المجاز، وبالغ في إيضاح معنى المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، بل أوضح منعه في اللغة العربية أصلا. أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أوضح إيضاحا واضحا واضحا لا يترك مجالا للشك أنه لا مجال في القرآن، لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية. والذي ندين الله به، يقول الأمين الشنقيطي، والذي ندين الله به يعني يعتقده ويرجحه ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين، لا يجوز أن يقال في القرآن والسنة مجاز على كلا القولين. ما هما القولان؟ القول بالمجاز في اللغة وعدم المجاز فيها. على كلا القولين لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، سواء قلنا في العربية مجاز أو لم نقل، سواء قلنا في العربية مجاز أو لم نقل، فلا يحق أن يقال في القرآن مجاز. ثم قال أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، أي هنا رجح الشيخ الشنقيطي قال أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة، على قول الإصفرائيني وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه لا مجاز في القرآن وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح، إذا لم نقل في اللغة مجاز ففي القرآن من باب أولى، أنه أوضح، أن الأمر أوضح. وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية، على القول بالوقوع القول الثاني أنه فيه مجاز في اللغة العربية، فلا يجوز القول به في القرآن حتى لو كان نتنازل ونقول باللي معاكم كين مجاز في اللغة العربية، لا يجوز أن يقال فيه مجاز في القرآن الكريم. لماذا؟ هذا هو بيت القصيد. قال وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز. اسمعوا، القائلون بالمجاز أجمعوا. على ماذا أجمعوا؟ لا، ليس على من أجمعوا، على تعريف المجاز، أجمعوا على تعريف المجاز. هذا التعريف لا يتوافق ويتناسب مع القرآن. وش هو التعريف هذا؟ أجمعوا على أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز، أجمعوا أن القائلين بالمجاز أجمعوا على أن كل مجاز، كلما صح أن يقال فيه مجاز يصح أن ينفى، وليس هناك في القرآن الكريم ما يصح نفيه. وبهذه القاعدة نبطل المجاز في القرآن الكريم. هم القائلون بالمجاز، نعم، على قولهم، هو يرد عليهم على القول نتاعهم. إذن الذين اتفق الجميع من يقول بالمجاز وعدم المجاز على هذا التعريف، أن كل مجاز جاز نفيه. تقول أنا مثلا أقول رأيت أسد يطوف، فتأتي أنت فتقول لا ليس هو أسد، هذا نفي، هو رجل، فلك أن تنفي. رأيت الناس يغرفون من البحر علما، لك أن تنفي فتقول الناس يغرفون من العالم علما وليس من البحر، فنفيت كل ما جاز أن كل ما كان مجازا جاز نفيه باتفاق، هذا التعريف باتفاق. والمجاز وشنو هو المجاز؟ المجاز هو صرف اللفظي، المجاز تعريفه هو صرف اللفظي من المعنى، صرف اللفظي من معناه الحقيقي الراجح الى معنى مرجوح. من معناه الحقيقي الراجح الى المعنى المرجوح لاحتمال وجود قرينة تدل على ذلك. هذا هو التعريف تاع المجاز، لاحتمال وجود قرينة تدل على ذلك. هذا تعريفه. إذن يقول الشيخ يقال لهؤلاء الذين أجمعوا على وجود المجاز في اللغة العربية، يقال على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر، من نفى المجاز يكون صادق. لما مثلا، لأن القائل بالمجاز قد يكون صادقا، احتمال في كلامه الصدق احتمال في كلامه الكذب، وأيضا والذي نفى عنه هو صادق النفي في جهة الاحتمال، لما يقول رأيت الأسد يطوف وينفيه عنه لقد صدق في نفيه لأنه ليس أسدا على المعنى الموضوع له، لكن على أسلوب العربية، على الأسلوب العربي والقول بأنه أسلوب من أسلوب العربية لا، حتى نفيه فيه اضطراب. إذن احتمال الصدق والكذب، احتمال الصدق والكذب في النفي. وهنا يقال ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شهدت في الخارج صحته. ما معنى هذا الكلام؟ قال لا يجوز نفي شيء من القرآن، هذه قاعدة يقينية، لأنه من نفى شيء من القرآن كفر، يعني يقين، عندنا يقين أنه لا يجوز نفي حرف من القرآن ثبت بالتواتر، ما في المصحف لا يجوز أن تقول. ولذلك هنا في كثير من الأحيان تجد في القرآن الكريم تفسير يقول لك هذا حرف زائد في الإعراب، حرف زائد، أو الكاف، كاف حرف زائد ليس كمثله شيء، الكاف هنا للتشبيه، قال لك لا محل له من إعراب وهو زائد. ليس في القرآن حرف زائد لا معنى له، ولا يجوز نفيه شيء منه من القرآن الكريم، هذه يقين ويجب أن يعتقد المسلم هذا. الآن مادام وصلنا إلى قاعدة يقينية، نقول مادام قال هناك في القرآن شيء يقيني لا يجوز، قال بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شهد في الصحة، مادام قلنا أنه لا يجوز، هذه قاعدة يقينية، واتفق العلماء الذين عرفوا بالمجاز أنه يجوز نفي شيء من القرآن، أيضا هذه قاعدة يقينية شهد على صحتها الأدلة في المجاز، فتتناقض القاعدتين اليقينيتين، تناقضت القاعدتان اليقينيتان، أصبح لا يمكن أن يقال نثبت نفي المجاز وعندنا قاعدة يقينية تقول لا يجوز نفي شيء من القرآن ثم نثبت المجاز في القرآن، مش مقدروش نثبت المجاز في القرآن، لأن القاعدة نتاع المجاز تقول شيء يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء في القرآن الكريم. هذا لمن يقول به في اللغة، هذا على قول من يقول باللغة، يقول نعم القرآن الكريم ما ليس فيه مجاز، كقول ابن خويزمنداد من المالكية وابن القاضي من الشافعية وابن حزم وداود من الظاهرية، يقولون بهذا القول أنها نقول مجاز في اللغة لكن لا نقول به في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله وكلام الله حقيقة صدق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، والله خطبنا بأساليب اللغة العربية لأنه قال بلسان عربي مبين، هذا اللسان العربي المبين لا مجاز فيه لأنه باين واضح، والمجاز أيضا في اللغة العربية يمكن أن لا يكون واضح، هذا الذي نقله هذا، لكن هم احنا نريد أن ننفي المجاز في القرآن الكريم، احنا نريد ان ننفي المجاز في القرآن. اما في اللغات العربية هو شيء اخر، هناك ايضا مناقشة طويلة جدا في قواعد منطقية وبلاغية، هذه سمعت طويل المسألة، المهم خلصنا الى انه لا، قال يقول الشيخ مع ان الحق الذي هو مذهب اهل السنة، لا قبل ذلك قال وعن طريق القول بالمجاز، اسمع هاي ثمرت القول بالمجاز، وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا لا يد لله ولا استواء لله ولا نزول لله ولا مجيء لله ولا إتيان لله ولا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق المجاز، لأنهم يقولون أن هذه ليست على الحقيقة وإنما هي مجاز. قال من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات، فاليد عندهم مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى أي استعلى وسولة، وأيضا النزول نزول أمره، والمجيء مجيء أمره، والنزول أيضا نزول رحمته، وهكذا. وهذا والعياذ بالله نفي هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى نفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، نثبت لله سبحانه وتعالى، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن نثبت لله سبحانه وتعالى يتفق جميع العقلاء أن لله ذات لا تشبه الذوات، فيقال أن لله الصفات لأنه لا يتصور في الخارج ذات مجردة عن جميع الصفات هذا بالنسبة لي المجاز في القرآن، خلصنا إلى أنه القول أنه لا مجاز في القرآن والسنة، وإنما الخلاف في القرآن في اللغة العربية، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه، وشيخ الإسلام بن تيمية وتلمذه ابن القيم والشيخ الشنقيطي على نفيه إطلاقا في منهم من بعض أهل السنة من يقول بأنه موجود في اللغة العربية. نعم هذا بالنسبة لهذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أيضا مهمة أخرى، وهي مسألة إثبات وجود الجنة والنار، لأنه قال اشتكى فعل مضارع، اشتكى فعل مضارع حالي، بمعنى أن في ذلك الوقت اشتكت النار، وهذا يدل على وجودها. اشتكى ماضي، نعم اشتكى فعل ماض، طيب فعل ماض رباعي، ويدل على أنها في الماضي ويدل على وجودها وخلقها، إذن فهذا دليل على أن النار موجودة وليست غير موجودة، لأنه هناك من يقول بأن النار غير موجودة الآن، الأدلة كثيرة على وجود النار، المعتزلة هم الذين الفارابية اشتكى فعل في الماضي، هذه سيأتي على هل تفنيان هذه في الآن، هل تفنيان أو لا في المستقبل، في الماضي موجودة، في المستقبل سيأتي، في الحاضر والمستقبل سيأتي الكلام على أن هل النار تفنى أو لا تفنى الكلام عليها، لكن نتكلم على وجودهما نسبة إلى الفارابي. الفارابية طائفة نسبة إلى الفارابي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فيلسوف صوفي، فلسفة، فيلسوف صوفي، فارابي وابن سبعين وابن سينا وسمعته والحلاج، هؤلاء كلهم من الفلاسفة الصوفية، الصوفية الزنادقة. طيب 319 يقول ابن عبد البر، وفي هذا الحديث حديث الباب، حديث الباب، قال اشتكت الجد، اشتكت النار، قال وفي الحديث ايضا دليل على ان النار، على ان الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تبيدان، سنتكلم عن إبادتهما وفنائهما. ومما يدلك على أن النار والجنة قد خلقتا، ومما يدل على أن النار والجنة قد خلقتا وهما موجودتان، قال أخبرنا الحسن بن رشيق، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال أخبرنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد الحمصي، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى المعلى يقول سمعت ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل يا جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل، فقال جبريل مجيبا ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وهذا فيه دليل على أن النار مخلوقة، مخلوق، أخرجه الإمام أحمد والآجري في الشريعة، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة، وهو حديث صحيح. قال وأيضا ومن حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله إليها فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فرجع إليه جبريل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع أحد بها وبأوصافها إلا حرص على لا تفوته أي دخلها، قال أحد إلا دخلها، فحجبت في المكاره، حجبها الله سبحانه وتعالى، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فقال حجبت الجنة بالمكاره، فقال له أرجع إليها فانظر، فالأول قبل أن تحجب أرسله انظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني ولم تفته، حرص عليها حرص شديد، ثم حجبها وحطها بالمكاره، ثم أرسل فقال انظر إليها، فذهب فرجع فرجع نظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها، فذهب ورجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، وعزتك لا يدخلها أحد، يعني حرصا على الابتداع والابتعاد والهروب منها لما فيها، فحجبت بالشهوات، حفت بالشهوات، ثم قال له اذهب فانظر إليها، فرجع ثم عاد فقال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا، الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. فلهذه الأحاديث وما كان مثلها، قال أهل السنة، قال أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، قال أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقان وإنهما لا تبيدان، لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنيا ومعلوم أن الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة جاءت الآخرة، والآخرة غير خالية من جهنم، كما أنها غير خالية من النار. ودليله قال أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، أيضا الآن هم يغدون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها الآن غدوا وعشية، لأنهم بمجرد ما ماتوا أدخلوا النار كما قال سبحانه: أغرقوا فأدخلوا فالفاء للتعقيب، فأدخلوا الفاء للتعقيب الفوري، هكذا يقولون للتعقيب الفوري، فأدخلوا النار، إذن هم في النار يعرضون عليها الآن غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيوم القيامة يكونون في أشد العذاب، أما اليوم فهم في مجرد النار، في العذاب في النار. فالنار بدليل أن بهذه الآية أنهم، وأيضا في ما جاءت الآيات في إعداد جنات تجري من تحتها النار، أعدت لمن؟ أعدت للمتقين، فيه إعداد، هي موجودة مو معدة. المعتزلة يقولون هذا ليس من الحكمة في شيء، أن الجنة والنار موجودة ثاني الآن، هذا ليس من الحكمة، هذا من العبث، والله منزه عنه. كيف؟ قالوا ليس من الحكمة أن تعد دارا للضيافة وفيها لوازم الضيافة، فيها لوازم الضيافة، ثم تمنع الضيوف منها، ثم تمنع الضيوف منها، يعني لا ينتفع الضيوف من هذه الدار، هذا ليس من الحكمة ويخالف العقل، وهذا من العبث، والله منزه عن هذا، سبحان الله. ورد عليهم ابن القيم ردا جميلا، وشيخ الإسلام بن تيمية له كتاب اسمه أيضا في الرد على إبطال من يقولون بفناء الجنة والنار، وتطرق إلى وجود النار قبل ذلك، ورد عليهم ردا جميلا. إذن فالنار موجودة، طويل هذا طويل جدا كتاب، وابن القيم في هذه الأرواح، نعم ابن القيم في هذه الأرواح ناقش هذه المسألة مناقشة جيدة، ورد عليهم، وأيضا حتى في كتابه دار السعادة وفي كتابه بدع الفوائد تطرق إلى نتف منها في مجموعة من كتبه، وشيخ الإسلام بن تيمية أيضا في مجموعة من رسائله تطرق إلى هذه المسألة، ورد عليهم ثم يقال يقول ابن عبد البر الأدلة على وجود النار، ذكر ابن عبد البر أدلة كثيرة على وجود النار. قال ابن عبد البر: الدلائل من الآثار كثيرة على أن الجنة مخلوقة بعد والنار مخلوقة بعده، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حين يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذا أيضا في حديث كعب بن مالك الطويل، أنه يأتيه ملك يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه، ثم يأتيه عمله، ثم يفتح له، إن كان من أهل الجنة تفتح له نافذة الجنة ويبقى يتمتع فيها، وإن كان من أهل النار تفتح له باب نافذة إلى النار ويأتيه من سمومها وحرها. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أن أرواح الشهداء في حواصل الطير تسرح في الجنة، وأن أرواح المؤمنين أيضا في الجنة. إذن هذه أدلة تثبت وجود النار، وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان. طيب بقي لنا وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. بقيت مسألة أخرى، وهي المسألة مسألة أخرى قال هذه المسألة، قال للنار يا نار كوني بردا، إذن فالنار تتصف بالبرد، ولو لم يقل الله سبحانه وتعالى وسلاما لمات إبراهيم من شدة البرد التي فيها وهلك. إذن فالبرد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما اشتكت الجنة والنار فقالت الجنة ما لي يدخلوني إلا الضعفاء، وقالت النار ما لي لا يدخلون الجبابرة، فقال الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، والله يعذب كما يعذب بالنار يعذبه بالبرد، يعذبه بالبرد. وكل من الطائفتين من يعذبهم بالنار ويعذبهم بالبرد حسب أعمالهم، فمنهم من يعذبه بالبرد لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يعذب بالبرد لأن عمله جاءت على هيئة البرودة، والجنس والجزاء من جنس العمل، وإن من عذبه بالنار بشدة الحر فإن الجزاء كان من جنس العمل لأن عمله كانت من جهة الحر، هذا ما في هذه المسألة. بقيت مسألة أخيرة وهي هل النار، هل الجنة والنار تفنيان أم لا، نعم يعذب بالنار ويعذب بالبرد في جهنم، جهنم فيها زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. إذن فهذا في الجنة، أما في النار ففيها الزمهرير، فيها الحر وفيها الزمهرير، وهي عذاب الله، فيعذب الله سبحانه وتعالى بالزمهرير كما يعذب به بالحر. نعم فيه الآن الطب الآن يقولون أنها فيه عشبة، هذه العشبة من شدة برودها تقطع الجلد، ولذلك يسميها أهل الطب النار الباردة. انظر الى بعض البرد لما نروح للصحراء او المناطق مثلا المدينة المنورة، شدة البرد انا جربته عندهم البرد تتشقق الشوارب نتاعك ويبدا يسيل الدم وتشق وتقشر وتتشقق ويبدا يسيل الدم، انا جربتها يعني في الشتاء في المدينة يعني تشقت حتى اصبحت لا استطيع الوضوء، ينتفخوا ويتشقوا ويديهم قشرة سوداء وتكون فيها خطوط شقوق ويسيل منها حتى الدم، وهذه جربتها بنفسي إلا من تعود عليها، أما من لم يتعود تحصل مثل هذه الأمور. هذه في الدنيا. بقي قلنا هل مسألة فناء الجنة والنار، هذه المسألة مسألة فناء الجنة والنار اختلف فيها أهل العلم أو اختلف فيها الناس كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، اختلف فيها الناس إلى ثلاثة أقوال. الجنة والنار هل تفنى الجنة والنار أو لا تفنى يعني؟ على ثلاثة أقوال للناس. القول الأول أن الجنة والنار لا تفنى يعني. القول الثاني أنهما تفنى يعني. والقول الثالث أن الجنة تبقى باقية وأن النار فانية. هذه خلاصة الكلام في المسألة. ما هو الراجح في المسألة؟ ما هو الراجح في المسألة عند أهل السنة والجماعة؟ القول الأول أن الجنة والنار لا تفنيان، لا تفنيان. وقد اتهم شيخ الإسلام بن تيمية بهذه المسألة، وقيل أنه يقول بفناء الجنة والنار، أو وبعضهم نسب إليه أنه يقول بفناء النار لا بفناء الجنة فقط، بفناء النار لا بفناء الجنة. وقد أرد عليه بعض خصومه كالسبكي وعبد الكافي السبكي، وتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية كلاما غليظا وكلاما يعني لا يليق بعالم أن يتكلم مثل هذا الكلام، ورد عليه ابن القيم رحمه الله، وأيضا جاء الصنعاني رحمه الله ورد على شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، رد عليهما في كتاب اسمه رفع الأسرار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار. فجاء الشيخ الألباني رحمه الله وقدم لهذا الكتاب بمقدمة هي في حجم الكتاب، واعتذر لشيخ الإسلام بن تيمية ولتلميذه ابن القيم، وإن كان قال بذلك وصح عنه ذلك فوجه كلامه وأن شيخ الإسلام بن تيمية يعني على صحة القول، إنما يحمل على أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، نار الموحدين، لأن لما يخرج جميع الموحدون من النار هذه النار لا تبقى، وتبقى نار نار الكفار والمشركين والمنافقين لا تفنى. دليل دليل بأن نار العصاة من المؤمنين من الموحدين ليست كنار الكفار ولذلك خلاصة الكلام أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان يقال بشيء من فناء في النار فيوجه ويصرف إلى فناء نار الموحدين، فناء نار الموحدين، أما نار الكفار والمنافقين والمشركين فإنها لا تفنى، وأنها لا تفنى، أنهم خالدين فيها أبدا أو أبد الآبدين، لا يخرجون منها وهي لا يموت فيها ولا يحيا كما قال الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكتفي، بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار، وأن يجيرنا منها، وأن يرزقنا الجنة، وأن يدخلنا إليها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، كما نسأله سبحانه أن يغفر لمشايخنا ومعلمينا، وأن يغفر لموت المسلمين، ونسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وزللنا وحوبنا، وكل ذلك عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ خلاص انتهينا منه، نخرج من حاله. وعليكم السلام.